الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا بحمد الله وتوفيقه مع كتاب الجهاد، باب ما قيل في قتال الروم عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قالت: أنت فيهم. قال: أنت فيهم. قال ثم قال النبي: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. باب قتال اليهود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. وذكر باقي الحديث. باب قتال الترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. باب الدعاء على المشركين. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل اليهود على النبي فقالوا: السلام عليك. السلام أي الموت. فلعنتهم. فقال: مالك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت وعليكم. أي قال: لا، أننا رددت عليهم، قلت وعليكم، أي وعليكم الموت. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادع الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قالوا: اللهم اهد دوسا وائت بهم. ورسول الله كان رحمة للعالمين، فلم يدع عليهم وإنما دعا لهم: اللهم اهد دوسا وائت بهم، فهدى الله دوسا. فدعاء النبي إلى الإسلام والنبوة ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون ذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على رسلك حتى تنزل بساحاتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله لأن يهدي بك رجل واحد، لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أولا، انظروا إلى هذه الموعظة من هذا الحديث: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، أي من السمع والطاعة لله ولرسوله، يفتح الله على يديه. أولا، هذه الميزات في علي: يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجوز للناس أن يتحدثوا ليتفرسوا لمن يحصل هذا لعله يكون هو. قد يهب الله إنسانا من الفضائل ما لم يخطر بباله. بصقه في عيني علي فبرئ آية وبركة من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه من أعلام النبوة، فقد فتح الله عليه بالفعل، فتح الله عليه بالفعل في خيبر. تسابق الصحابة للخير، كل هذه دروس مستفادة من هذا الحديث. باب من أراد غزوة فور بغيرها، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. عن كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله يخرج إذا خرج في سفر إلى يوم الخميس. باب التوديع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله في بعث فقال لنا: لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش، سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. يفهم من هذا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنه إن كان لابد فبالقتل. باب السمع والطاعة للإمام. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون زمنا والسابقون مكانة ودخولا الجنة. ويقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغير ذلك فإن عليه منه باب البيعة بالحرب على ألا يفر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فقيل: على أي شيء بايعتم؟ على الموت. قال: لا، بايعهم على الصبر. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، وقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت النبي ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية، فقيل له: على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على من تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. باب عزم الناس عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤدي نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. بكر النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن رسول الله في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى ملت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب إلى آخره، وقد تقدم باقي الدعاء. عدم تمني لقاء العدو لأنه منهي عنه. تمني الشهادة جائز، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. العفو والعافية لا يعدلها شيء، ولذلك كان يدعو رسول الله: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. الصبر عند ملاقاة العدو. باب الأجير. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: استأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي فأهدرها فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ فأهدرها، أي لا ضمان عليه. بما قيل في رواء النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس أنه قال للزبير: ها هنا أمرك النبي أن تركز الراية. بقى قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: بعثت من جوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينما أنا نام أتيت بمفاتيح خزائن السماوات خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها. بعثت بجوامع الكلم، ففي رواية أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. أتي جوامع الكلم في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمن يعمل خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعث بجوامع الكلم في السنة: إنما الأعمال بالنيات وكل معروف صدقة. باب حمل الزاد في الغزو وقول لله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: صنعت سفرة رسول الله في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قال: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنه. باب الردف على الحمار. عن أسامة بن زيد أن رسول الله ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة واردف اسامه وراءه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله اقبل يوم الفتح من اعلى مكه على راحلته مردفا اسامه بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحه من الحجبه حتى اناخ في المسجد، فامره ان ياتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله، وباقي الحديث قد تقدم. باب كراهيه السفر بالمصاحف الى ارض العدو، وعنه ان رسول الله نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. عن ابي موسى قال: كنا مع رسول الله فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا، فقال النبي: يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انه معكم انه سميع قريب. باب التسبيح اذا هبط واديا. عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الاقامه. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله ورحمته على خلقه. باب السير وحده. عن ابن عمر عن النبي انه قال: لو يعلم الناس ما في الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده. لماذا؟ لان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، فاذا اردتم بحبوحه الجنه فعليكم بالجماعه. باب الجهاد باذن الابوين. عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل الى النبي فاستاذنه في الجهاد فقال: احي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. نعم، هذا في جهاد التطوع، اما جهاد الفرض فلا يستاذن فيه. باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق الابل. عن ابي بشير الانصاري انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره والناس في مبيتهم، فارسل رسول الله رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حج. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. لذلك اشترطوا بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم. باب الأسارة في السلاسل. عن أبي هريرة عن النبي قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. عن الصعب بن جثامة قال: مر بي النبي بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزرارهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى الا لله ولرسوله. باب قتل الصبيان في الحرب. عن عبد الله بن عمر ان امراه وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله، فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان. باب لا يعذب بعذاب الله. عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه ان عليا حرق قوما بالنار فقال: لو كنت انا لم احرقهم، لان النبي قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي: من بدل دينه فاقتلوه. باب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت، فاوحى الله اليه: ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح الله. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا الحديث محمول على ان شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار، ولم يأتي بالله عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة. قال: وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار إلا قصاصا فيما أحرق بالنار، وأما قتل النمل ففيه خلاف عند الأئمة. وقوله: فأمر بقرية النمل فأحرقت، قرية النمل هي منزلهن، والجهاز بفتح الجيم وكسرها هو المتاع. وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق. وقوله: فهل نملة واحدة، أي فهل قتلت نملة واحدة وهي التي قرصتك، لأنها هي الجانية، وأما غيرها فليس له جناية. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فيجوز لوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق النمل وغيره، للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله تعالى. واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدد والسرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال القسطلاني: خص الخطابي النهي بالنمل الكبير، أما الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك رحمه الله قتل النمل إلا أن يضر، ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. باب حرق الدور والنخيل. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة، كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله يخبره. فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ولا لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: سمى النبي الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتذن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ قال: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوق. قال: يوم بيوم ببدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبون له؟ قال: قولوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوت: يا سبحاه، حتى يسمع الناس. عن سلمة رضي الله عنها قالت: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيان الغلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. وفزار فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا سبحاه، يا سبحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيان النبي. فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني عجلتهم أن يشربوا سقياهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله: فك العاني، يعني الأسير، وأطعموا الجائع وعود المريض. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. فقال: لا تدعون منه درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي عين أي جاسوس من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي: اطلبوه فاقتلوه. فقتله فنفله سلبه، أي قتل الجاسوس الحربي الكافر، فأخذ سلبه يعني الأدوات التي تركها. بل هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني من كتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله؟ قال: دعوني، فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. واوصى عند موته بثلاث: اخرجوا المشركين من جزيره العرب، واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، ونسيت الثالثه. باب كيف يعرض الاسلام على الصبي. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام النبي في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. عن أبي طلحة رضي الله عن النبي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرثانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. عن جابر بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله: سنة سنة، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله: دعها. ثم قال رسول الله: أبلى وأخلقي ثم أبلى وأخلقي ثم أبلى وأخلقي. باب الغلول وقول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغفني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عن عبد الله بن الزبير أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله مع الصبيان إلى ثنية الوداع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي مقفله من عسفان، يعني مرجعه من عسفان، ورسول الله على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما، فركب فاكتنفنا رسول الله. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. عن كعب رضي الله عنه أن النبي كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا وبالله التوفيق.